بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد اللقاء ويزداد الشوق ويتكاثر الحب لأناس ما أحببناهم إلا في الله عز وجل، وليست بأول مرة ولا بآخر مرة إن شاء الله أن نرى الأخيار والأبرار وأن نرى شباب الصحوة وجنود محمد عليه الصلاة والسلام تكتظ بهم المساجد وتزدحم بهم الأرصفة وهم يكونون مسيرة للواحد الأحد. إنني أقول لكل شاب منهم أحبك، لا تسأل لماذا، لأنني أحبك هذا الحب رأيي ومذهبي، وأرتاح أن ألقاك في كل مجلس لقاؤك فوز للحبيب المعذب. أيها الأخيار، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا الحب، فوالله إن القلب ليسعد أن يرى المسلم أمامه وهو يحضر هذه المجالس ليشارك بمجلس من مجالس الخير يحفظ له عند الله. اللهم إن أهل الباطل اجتمعوا في مجالس ينكثون عهدك ويحاربون أولياءك ويحسدون حسودهم من أجل معاصيك. اللهم فقد اجتمعنا لمرضاتك يا رب العالمين، واجتمعنا لنرفع لواءك، فارحمنا رحمة عامة وخاصة. عفوا أيها الأخيار، سوف أكون هذه الليلة صبورا وأكون إن شاء الله ذا ذهن أمام الأيادي وهي تتدخل أمامي في كل لحظة لتنتزع الميكروفونات وتغير وتشوش على الذهن، فالله المستعان. ولكن على كل حال يقع اللوم ويتكرر، فاجعلها عتابا واحدا. أهل الدعوة لم يحضر منهم أحد ولم نسمع لهم ذكر وهم المسؤولون عن هذه المحاضرة، والإخوة من حرصهم على الخير يهندسون، ولكن تدخل الهندسة إلى عقل المتكلم فيتلعثم. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم في خطبه كان يحرص على أن لا يقاطع. أتاه أعرابي والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم للناس فقاطعه وسط الخطبة وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يجب ولم يسمع له ولم يلتفت له، ومشى عليه الصلاة والسلام كالسيل. فلما انتهى قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: أنا. قال: إذا وسدت الأمانة إلى غير أهلها فانتظر الساعة. نعم، عنوان المحاضرة حسبنا الله ونعم الوكيل. والحقيقة الذي لا يحضر المحاضرات في جدة إذا جلس انثارت عليه المعاني بإذن الله، لسبب واحد وهي أن الوجوه مشرقة والجمع حاشد كأنه السيل. ولذلك قلت في مناسبات وعيد هنا: سلام الله أرفعه إليكم بأشواقي وحبي والمودة، وأرفع من ربى أبهى سلاما لأهل الفضل من سكان جدة. أمر آخر أزفه لكم الليلة: أنا جئت من الجنوب، آلاف الشباب يملؤون المساجد يسبحون الله بالغدو والآصال. صحوة عارمة، لأن الله يقول: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله عز وجل إذا أراد شيئا يتممه لا بد أن يتممه، فالنور نوره والرسالة رسالته والرسول رسوله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. أيضا عنوان المحاضرة حسبنا الله ونعم الوكيل، وهي كلمة المسيرة التي تحققت في حياة الإمام الأعظم الشيخ الأجل محمد عليه الصلاة والسلام. قالها في رهد العاصفة، قالها وهو يصارع الأحداث، لأنه كما يقول بعض المعاصرين فتح جبهات عليه الصلاة والسلام: جبهة ضد الصهاينة، وجبهة ضد النصرانية، وجبهة ضد المجوس، وجبهة ضد الصابئة، وجبهات ضد المشركين، فكلها يتلقاها بي حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي الكلمة التي قالها إبراهيم عليه السلام وهو بين السماء والأرض وضع في المنجنيق. فلما اقترب من النار أتاه جبريل عليه السلام قال: ألك إلي حاجة؟ فانبر التوحيد في قلب إبراهيم والتوكل، قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعل الله له النار بردا وسلاما. والمطالب منا أن نكرر حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يصف أولياءه في أحد، والرسول صلى الله عليه وسلم كله جراح وقد انكسرت رباعيته، ودخل المغفر برأسه عليه الصلاة والسلام، وذبح من أصحابه 70، ذبح من أصحابه 70. فأتاه رجل من الناس يقول الناس قد جمعوا لكم يعني المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل. قال سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. روى البخاري وغيره في الصحيح، وزاد الإسماعيلي في روايته، أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، خرج إلى الصحراء في غزوة يجاهد في سبيل الله، وفي الظهيرة تفرق أصحابه تحت الشجر ينامون، كل وضع رداءه ينام، وأخذ صلى الله عليه وسلم الشجرة الكبيرة فنام تحتها، خلع ثوبه وعلقه بالشجرة وبقي في إزار في شدة الحرب. فلما نام عليه الصلاة والسلام، ولكن كما يقول شوقي، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن أمان. يقول إذا لاحظتك عناية الله فنم من عينك ونم من أجفونك ولا تخف. نام عليه الصلاة والسلام، فأتى مشرك من المشركين فاخترط سيف الرسول عليه الصلاة والسلام صلتا بيده، وأيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم مضطجع أمامه، فيقول المشرك من يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك الله. فاهتز المشرك خوفا ورعبا وسقط السيف من يده، فأخذ صلى الله عليه وسلم السيف وأضجع المشرك وقال من يمنعك مني؟ أنا من يمنعك مني؟ قال لا أحد، كن خير آخر. قال عفوت عنك. فأسلم الرجل ودعا قبيلته إلى الإسلام، فأسلموا عن بكرة أبيهم. يقول سبحانه وتعالى في أثر قدسي صحيحه بعض العلماء، وعزتي وجلالي ما اعتصم بي أحد فكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها فرجا ومخرجا. وعزتي وجلالي ما اعتصم بغيري أحد إلا زلزلت الأرض من تحت قدميه. فالذين يتصلون بغير الله جبناء وسفهاء ولا يملكون شيء، حتى ولو خططوا ولو ملكوا ولو رصدوا ولو حاولوا، فالقدرة قدرة الله. اسمع إلى الله عز وجل يقول أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يقول سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ولكل مسلم وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن غير الله يموت أما الله فلا يموت. فيقول توكل على الحي الذي لا يموت، إذ الأنداد والأضداد والهيئات والمنظمات والكيانات كلهم يموتون، فالمطلوب منا ألا نخف إلا من الله. قال بعض المفسرين إذا أردت أن تكون أشجع الناس فلا تخف إلا من الله، ومن خاف من غير الله خوفه الله من كل شيء. يقول سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ويقول سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل فسر عند أهل العلم، قالوا أن تفوض أمرك إلى الله، أن تفوض أمرك إلى الله كما فعل موسى عليه السلام، أتى إلى البحر والعدو من ورائه، فقال بنو إسرائيل إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، وكما فعل عليه الصلاة والسلام في الغار يوم قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا فنجاه الله، وكما فعل الصالحون من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ويفعله الدعاء دائما. أن تفوض أمرك إلى الله، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. فالمكر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. لا يهولنكم الأنظمة الكافرة والكيانات الكافرة الصادة عن منهج الله، ولو ولولت بها أجهزة الإعلام ولو ذكرت قواها إنها تبور أمام قوة الواحد الأحد. ورأيت ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله ذكر دعاء موسى عليه السلام في سيناء يوم في التيه، قال سجد فقال: اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أن موسى عليه السلام لما كشف الغطاء عن البير ثم عاد إلى الظل قال: يا ربي مريض فقير غريب جائع، يشكو على الله في أربع صفات هذا موسى عليه السلام، فقير مريض جائع غريب. فأوحى الله إليه: يا موسى الفقير من لم أكن أنا مغنيه، والمريض من لم أكن أنا طبيبه، والجائع من لم أكن أنا مطعمه، والغريب من لم أكن أنا مؤنسه. وقال ابن القيم في الفوائد: من توكل على الله أكتبه عشيرة بلا عشيرة، وإن جندنا لهم الغالبون. ولذلك يمدك الله بنصره وتوفيقه ويشد على قلبك، لأن الواحد الأحد كتب الغلبة له وحده. يقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ومن الآيات في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم حفر مع الصحابة كما تعرفون الخندق، فعرضت كدية كما في الصحيح، كدية في الطريق عرضت صخرة عظيمة عرضت للناس، فما استطاعت المساحي أن تعمل فيها، فأعطوا الرسول صلى الله عليه وسلم المعول فنزل بيده الشريفة فضرب الصخرة فبرق بارق لمع لامع من البارق من الصخرة ملأ المدينة. قال: أريت قصور كسرى وقيصر وسوف يفتحها الله علي. هذا في وقت الضيق والجاهلية تحاصره، فيضحك المنافقون ويتغامزون ويقول أحدنا لا يجتري أن يبول وهذا يقول يفتح الله علي قصور كسرى وقيصر. يقول: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فأما أبو بكر وعمر وأمثالهما فيقولون: وصدق هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وبالفعل فتحها الله عليه، وسبح المسبحون بحمد الله بدعوته في أسبانيا وفي السند وفي طاشكند وأذربيجان وفي جورجيا وسمرقند، كلها بدعوة المعصوم عليه الصلاة والسلام، لأنه توكل على الله. وقال الأنبياء: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم ذكر سبحانه وتعالى سير الصالحين وأن كل واحد منهم كان يقول: عليه توكلت وإليه أنيب. ويقول هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فيقول أحد المفسرين: الله على صراط مستقيم، ورسوله على صراط مستقيم، والإسلام صراط مستقيم، والقرآن صراط مستقيم، والصالحون على الصراط المستقيم. في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرفه. قيل لابن مسعود: ما هو الصراط المستقيم؟ قال: محمد في أوله وتركنا في آخره. ويقول ابن القيم: في الدنيا صراط مثل صراط الآخرة، من نجا فيه هنا نجا هناك، لأن الصراط هنا هو الطريق المستقيم، فيه شهوات وفيه شبهات وفيه معاصي وفيه منكرات، فكلما نهشتك شبهة أو شهوة نهشت بشوك السعودان والكلاليب على صراط جهنم أعاذنا الله وإياكم من الصراط، من الزليق على الصراط، من الحدار على الصراط، من الوهد على الصراط، إنه على كل شيء قدير. ويقول شعيب وهو خطيب الأنبياء، ويقول: ما سمع بحجة حجة شعيب عليه السلام، وكان خطيبا للأنبياء فصيحا وحجده دامغة، وأوردها الله في سورة هود إرادا عجيبا. يقول شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال المفسرون: توكلت في أول الطريق وأنيب في آخر الطريق. ويقول الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا يمكن لأحد أن يصارع الأحداث إلا بالتوكل على الله الواحد الأحد، ويجعل قوته من قوة الله مستمدة لا من قوة البشر، ترى الأدعياء الذين يتبعون الكيانات دائما ويستخرون بها، تراهم تجد الواحد عنده نشوة لأنه يتبع فلان ولأنه من خدم فلان، ولكن أنت مع الله وفي حزب الله عز وجل، وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال ابن عباس: كان آخر كلام إبراهيم عليه السلام يوم ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت البارحة، يعني في المنام، رأى رؤيا حق، رأيت البارحة في المنام النبي معه الرهيب، يعني جماعة قليلة هداهم الله على يديه، والنبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد، فإذا سواد عظيم، فظننتهم أمتي، فقالوا: هذه أمة موسى عليه السلام. ثم إذا سواد عظيم قد سد الأفق، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. ثم قام عليه الصلاة والسلام وترك المجلس. فقال بعض الصحابة: هم الذين ولدوا في الإسلام. وقال بعضهم: لا، هم الذين صحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. وقالوا أشياء أخرى. فخرج عليه الصلاة والسلام وأخبرهم وقال لهم صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وفي الحديث مسائل ليس هذا مجال بحثها. لا يتطيرون أي أنهم لا يعلقون سيرهم ولا يعلقون أحداثهم بالطير، كمن يتشائم بالطير أو يظن أن الطير فيه فأل حسن أو فأل مشؤوم، هذا لعمر كما تجري الضوارب بالحصى والأزاجرات الطير ما الله صانعه، فعلم الغيب عند الله ليس عند الطير. وكذلك بعضهم يتفاءل أو يتشائم بصوت الفعلة، وبعضهم بصوت الغراب، حتى يقول أحدهم: ناح الغراب فقلت نح أو لا تنح فلقد قضيت من الأنام ديوني. ويقول النابغة: زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الأسود. فالعرب عندها سانح وبارح، فالسانح إذا صعد الغراب وطار الغراب في الصباح على الميمنة سافروا، وإذا طار في الميسرة لم يستأثر. أمة جاهلة. قال: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال: وعلى ربهم يتوكلون. يذكرني هذا الحديث بحديث في الصحيحين لطرافتي وحسن أورده هذه الليلة، لأن في مسألة يقول ذاك الناس، أي اختلف الناس في مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبر عليه الصلاة والسلام 70. في خيبر أرسل عليه الصلاة والسلام أبا بكر يفتح حصون خيبر أو حصن خيبر العتيد، فما استطاع، فعاد بالراية وسلمها للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي اليوم الثاني أخذ عمر بن الخطاب يقود الكتيبة وذهب وحاول في الحصن فما استطاع، فعاد بالراية وسلمها الرسول عليه الصلاة والسلام. فنام الناس مهمومين مغمومين مكروبين. وبعد صلاة العشاء قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فما نام كثير من الناس. قال عمر: فما أحببت الإمرة إلا ليلة إذ. يقول: أحببت الإمرة أنا أكون أنا، لأن من مواصفاتي أن يحب الله ورسوله، فليست رتب عسكرية ولا شهادات علمية، إنما هي رتبة عالية حب الله والرسول. وبات الناس يذوقون من يعطاها. فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر وسلم والتفت للناس وقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله في خيمتي في طرف المعسكر. ألوف مؤلفة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما حضر صلاة الفجر، صلى في مكانه، ما يرى مد يده من الرمد، أصابه رمد في عينه. قال عليه الصلاة والسلام: أين هو؟ قالوا: به رمد يا رسول الله لا يرى شيء. قال: علي به. فذهبوا يقودونه إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام، إلى شيخه. فلما اقترب منه تفل صلى الله عليه وسلم في عينيه فأصبح يرى. قال: خذ الراية. ثم قال: وادعهم قبل أن تقاتلهم، ادعهم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأين الإعلام الكاذب العالمي الذي يقول أن الشباب شباب الصحوة ودعاة الإسلام يريدون قتل البشرية؟ حتى في الجزائر لما خرج مليون جزائري قبل شهر من المساجد يكبرون ويهللون في شوارع الجزائر وهم يطالبون بحكم الله ويقولون نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا، قام عليهم الإعلام العالمي قال الأصوليون يريدون إزهاق الأرواح أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، أبعثه بالسعادة، بعثه بالنور، بعثه بالإيمان. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ويقول هناك ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانوا عليه، خرجوا يذبحون الناس. أما الصهاينة، أما أهل العلمنة، أما الزنادقة، أما الحداثيون، أما المهرجون، أما المغنون، أما الضائعون، فلهم الميدان ولهم الإعلام ولهم المكانة ولهم القرار. وأما هؤلاء فمتهمون دائما تلاحقهم التهم. سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. وذكر الترمذي في حديث حسنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطائر في الصباح من يتكفل برزقه إلا الله. حتى ابن تيمية له كلمة في هذا، يقول الطيور في أوكارها تشدو بذكره، أن تسمع الحمام إذا غنى ترى يشدو بذكر الواحد الأحد، والطير والدود في الطين تلهج بذكره سبحانه وتعالى، تذكره في الطين سبحانه وتعالى، والحيتان كلها تسبحه. قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. رأيت بعض الفضلاء ذكر قصة، يقول رأيت عصفورا، كلكم يعرف العصافير، كان يأتي إلى رأس نخلة، هذا العصفور يهاجر من مكان إلى مكان إلى رأس نخلة. والعصافير عند العرب ما تبيض في النخلات، العصافير عند العرب ما تصعد إلى النخلات، تبقى في الأرض. قال فتعجبت كيف يأتي العصفور إلى النخلة، فصعدت النخلة فوجدت حية عمياء، ويأتي هذا العصفور برزق هذه الحية، فإذا اقترب وسوس العصفور ففتحت فمها فأعطاها اللحم والخبز، وهذه الحية العمياء في مكانها رزقها سبحانه وتعالى بهذا الرزق. وهذا عجب من الأعاجيب، فإن الله عز وجل يرزق الحية العمياء وهي في جحرها، فكيف لا يرزق الإنسان؟ حتى يقول سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. حتى يقول بعض الفضلاء من الفلاسفة، يقول يخرج الإنسان من بطن أمه أول ما تضع أمه ويداه هكذا، من حبه للدنيا، من حرصه على الدنيا يخرج ويداه هكذا. حتى يقول أحدهم ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فأعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. فهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. وممن توكل على الله أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، خرجوا في الصحراء مع العلاء بن الحضرمي فانقطع بهم الماء في صحراء الدهناء وفي الربع الخالي، بحثوا عن الماء بحثوا فلم يجدوا شيئا، حتى ذكر في السير أن بعضهم حفر قبره وجلس عليه الموت. فقام أحدهم قال يا علاء بن الحضرمي ادعو الله أن يغيثنا. فقام العلاء بن الحضرمي قال يا علي يا عظيم يا حكيم يا عليم أغثنا. فأتت غمامة لتوها فنزل القبر. أنا أعرض عليكم قصة ربما سمعها الواحد منكم مئة مرة، سامحوني بالتكرار، لكني أنا أزعم أنا أنني لا أكرر، وأن القصة ولو تكررت لكن في قالب آخر وفي مجال آخر. قالوا تكرر، قلت أحلى، علما من الأرواح أغلى، فإذا ذكرت محمدا قال المنى أهلا وسهلا. لكن خذوا هذه القصة والقوها في دار الإلحاد العالمي والشيعية العالمية في موسكو، فإذا لم يؤمنوا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. في يوم الجمعة الرسول عليه الصلاة والسلام يصعد على المنبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في جو المدينة، صيف قارض والشمس لامعة ليس هناك قطعة سحاب. يقول أنس والذي لا إله إلا هو ما في السماء من سحاب ولا قزعة. فيأتي أعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يتكلم صلى الله عليه وسلم في موضوع آخر، والأعرابي يأتي من طرف المسجد من باب النجوة من عند مكتبة حكمة، فيدخل فيقول الأعرابي يا رسول الله جاء العيال وضاع المال فادعو الله أن يغيثنا. فتوقف صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أغثنا على المنبر، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، قال أنس فثارت سحابة كالترس الذي يضعه المقاتل على رأسه، فملأت جو المدينة ثم أزبدت وأرعدت ونزل المطر، وسار الماء يتصبب من سقف المسجد على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ يتبسم عليه الصلاة والسلام. هذا سيد التوكل، هذه قصة تنبئ أن سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم. وسجد صلى الله عليه وسلم في الطين، كان يسجد في المحراب في الطين، وبقي المطر أسبوعا كاملا ليلا نهار لا ينقطع، حتى يقول سال وادي قناة في المدينة شهرا كاملا وهو يسير. وبعد أسبوع في الجمعة دخل الأعرابي أو غيره ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة، والمطر أسبوع إلى الجمعة إلى الخطبة نفسها وهو مستمر، فقال يا رسول الله جاء العيال، يعني جاء الآن من المطر ما خرجوا، وضاع المال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يرفع عنا هذا المطر. شوف ما أسرى العبد، لا يستقر على حال البوس ولا على حال النعمة، متبجح هذا الإنسان، أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. الإنسان الآن إذا ألقي في السفينة وأخذت تموج به في الهواء تجد من الدعاء وتجد من التذلل ومن المحاضرات من الحب لله، فإذا خرج هنا في النعمة بطر وأخر الصلاة وعصى الله وتمرد على شرع الله، قال ادعو الله أن يرفع عنا الغيث، فتبسم صلى الله عليه وسلم من سرعة وجل الناس وقال لم يقل اللهم ارفع عنا الغيث، لأن هذا ليس أدبا مع الله، لما قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال الراوي فوالله ما يشير إلى جهة إلا وصب الغيث جهتها، يقول اللهم حوالينا فيقول كذا فيأتي الغيث من السماء هكذا، ويقول ولا علينا فينكشف جهة المسجد، اللهم على الضراب قال فيأتي على الضراب، قالوا بطون الأودية بطون الأودية ومنابت الشجر، قال فخرجنا من المسجد في مثل الجوبة، أصبحت المدينة في مثل الجوبة يعني في الثوب، أصبحت الشمس فقط ترسل أشعتها المدينة وأما حولها فغيث. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هذه واحدة من ألف معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تنبئ عن توكله على الله عليه الصلاة والسلام. وأتى البراء ابن عازب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به إذا أردت أن أخذ مضجعي، وفي بعض الألفاظ أنه هو الذي الرسول صلى الله عليه وسلم علمه، قال إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك عن الصلاة وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ثم نام، فإنك مت من ليلتك مت على الفطرة. وهذا وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهذا أنه حتى النوم أن تتوكل على الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام في الصحيح إذا خرج من بيته في حديث أم سلمة يقول اللهم إني أعوذ بك أن أظل أو أظل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. هذا دعاء مطلوب للمسلم أن يقول كلما خرج من بيته. وفي رواية الصحيحة الحديث الترمذي وأبي داود كان يقول صلى الله عليه وسلم بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أظل أو أظل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. ويقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وفي مسند أحمد يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير، يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير. قال النووي قيل هم المتوكلون على الله، وقال بعضهم رقيقة، فلتوكلهم على الله مثل الطير، أعظم المخلوقات توكل على الله الطائر، تجده يخرج في الصحراء ما يدري هل يلقى حبا أو لا فيتوكل على الله فيملأ الله بطنه طعاما بدون حيلة، يهيئ الله له طعام. حتى ذكر الجاحظ في كتاب الحيوان انظر المفاجآت الغريبة، يقول الحية في الصحراء مثل في الربع الخالي تعيش السنوات، فإذا جاعت خرجت فنصبت نفسها كالعود، لأن الغرابة لا يهبط في مكان إلا إذا كان فيه عود، فيظنها عود فيهبط على رأسها فتأكله، عود إليها في قسم الحيات الجاحظ. من الذي دل؟ الله. من الذي علم؟ الله. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، فالحمد لله العظيم لذاته حمدا وليس لواحد إلاك، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هو الله. الطفل يوضع من بطن أمه فيأتي إلى الثدي، من علمه أن يرضع؟ الله. العجل تضعه أمه البقرة فيأتي إلى ثديها، من علمه؟ الله. النملة تعلم بإذن الله أنه سوف يأتي فصل الشتاء برق ورعد ومطر وسيل، فتأخذ الحبوب فتجعلها في المخزون عندها المستودع، وتخاف هي النملة تخاف أنها إذا وضعت الحبوب في الطين في المستودع تنبت الحبة، فتأتي الحبة فتقسمها من نصفها. ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهذا صحيح، أثبت أهل الطب من علمها الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النحلة تذهب الأميال الطويلة ثم تعود إلى خليتها، حتى يقول الأمريكي كيريسو ميريسو عندها جهاز أوريال؟ قال سيد قطب لا، ما عندها جهاز أوريال، عندها وأوحى ربك إلى النحل، هذا عندها جهاز وأوحى ربك إلى النحل، هذا التوكل على الله عز وجل. لكن الكثير من الناس لا يتوكلون على الله، وهم يصلون ويصومون لقلة اعتصامهم بالواحد الأحد، حتى تجد بعضهم يخوفك من أهل الدنيا أخوف من الله عز وجل. يقول انتبه، هم إذا أرادوا نفذوا ما أرادوا، والله يلغي ذلك، يقول فعال لما يريد. يقول أهل السنة ليس في الدنيا فعال لما يريد إلا الله، فليس كل أحد يريد شيئا يمكنه أن يفعله، فإن من الناس من يريد شيء ولا يفعله، ومنهم من يفعل شيء ولا يريده، أما الذي يريد ما يفعل ويفعل ما يريد فهو الله فعال لما يريد. أحيانا أنت تفعل شيء ولكن ما أردته، تجد أحيانا تسقط هذا المسجع، فيقول صاحبه لماذا أسقطت؟ قال ما أردت. لأنك ما أردت، صحيح أنك ما أردت، يعني أن حركاتك وسكناتك بيد الواحد الأحد. أحيانا تقول أريد أن أعبر على البحر ماشيا، هذا أردت لكنك لا تفعل، أتحداك، لأنك لست فعال لما يريد، أما الله فهو فعال لما يريد. هذه كذلك من المفارقات بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. أيضا مما يتعلق بهذا الباب ما ذكره العلماء كما عند ابن ماجه، من خرج من بيته، هذا من كلام صلى الله عليه وسلم، فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فأوصيكم بهذا عند ذكركم وعند خروجكم وعند مداولتكم لأعمالكم، أن تتوكلوا على الله لكن بالقلوب، أن تعتقدوا أنه لا ينفع ولا يضر إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب ما ذكر عن كثير من السلف، منهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا كان يلزم باب عمر يسأله في حاجة، ثم ذهب هذا الرجل فقال يا ربي أسألك أن تغنيني عن عمر وعن آل عمر، فأغناه الله عز وجل. فسأله عمر قال انقطعت عنا، قال أغناني الله عنك وعن آل عمر لأني دعوت بهذا. وهذا عمر يريده، يريد هذا عمر رضي الله عنه، يريد أن ينقطع عن الناس ويتصلون بالله سبحانه وتعالى، لأن الخزائن في يده. وكان عمر يحرك الناس إلى الله، حتى نزل فرأى أعرابيا في السوق قال كيفك يا فلان، كيفك يا فلان، قال الحمد لله. قال عمر إياها أريد، يعني أريد بس أنك تقول الحمد لله. ومما يلحق بهذا الجانب أيها الإخوة، أن المحققين من أهل العلم يرون أن الأسباب لا تنافي التوكل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بارز في درعين وهو سيد المتوكلين، وأخذ بالأسباب وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. وعند الترمذي وغيره من أهل العلم كالبيهقي وأبي نعيم، أن أعرابيا أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أترك ناقتي وأتوكل أو أعقلها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل، فأدي السبب، أدي السبب وافعل واترك المسبب فهو الله عز وجل، فإنه سوف يحكم سبحانه وتعالى أمره. فلذلك على أهل الخير أن يفعلوا الأسباب ويتركوا المسبب سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. فأنت عليك مثلا أن تذاكر إذا أردت أن تنجح، وعليك أن تعمل صالحا إذا أردت الفوز في الآخرة. وعند أحمد في المسند أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالرعب وجعل رزقي تحت ظل رمحي، ومن تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أن الله جعل سبب رزقه بالجهاد في سبيل الله، وهو الفيء والغنائم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم زاول العمل وفعل، ثم منحه الله عز وجل. لا أن التوكل معناه أن تترك وتقول سوف يأتيني رزقي في بيتي. وأنتم تعرفون القصة المشهورة وهي ثابتة، أن عمر رضي الله عنه دخل المسجد فوجد شبابا يصلون ويسبحون في المسجد، قال ماذا تفعلون؟ قالوا نعبد الله. قال كلنا نعبد الله، كلنا يعبد الله. قال من يرزقكم؟ قالوا الله. يعلمون عمر أن الرازق هو الله. قال أدري أن الله هو الذي يرزق، لكن من يطعمكم ويسقيكم؟ قال جيران لنا. قال جيرانكم خير منكم، انتظروني قليلا. فانتظروه وأغلق عليه المسجد وأتى بدرته، بيّن الله وجهه ووجهه، ودخل عليهم فبطحهم على ظهورهم وبطونهم، ثم قال اخرجوا فإن السماء لا تنبت لا تمطر ذهبا ولا فضة. اخرجوا اعملوا، يعني أن تكون عندك مزاولة في الحياة، أن تتقلد عمل، أن يكون لك مشاركة وتأثير، أن تكسب المال، ألا تصدق الدعوات المنحرفة التي تدعوك إلى الخمول والكسل وأن الله هو الذي يرزق، وتدعوك إلى ترك التأثير في العالم وترك جمع المال كما يفعله الصالحون حتى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل اكسب واعمل واعبد الله عز وجل، والله عز وجل يتولانا وإياك. أيها الإخوة الكرام، صراحة لا أريد أن أستهلك المحاضرة في كلام، لأنني ما أردت بهذا إلا أن أشير إليكم وأذكركم كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، ولعلنا نجدد في أسلوب المحاضرات، لا يلزم أن تكون المحاضرة كلها كلام من المغرب إلى العشاء، فيكون لها مقدمة وما بقي للأسئلة مثلا وللمشاركة. يقول الأخ ما موقف العلمانيين الآن في بلادنا، وهل يعني بمفهوم كلامي وهل يرتاحون من الصحوة أم لا؟ أنا أقول هل نتحرى أن يرتاحون من الصحوة؟ يقولون لعش الشاعر هذا، يقولون فلان يزيد حاسد له، يزيد مغضب منك، قال يزيد يغض الطرف دوني كأنما دوى بين عينيه علي المحاجم، فلا ينبسط ما بين عينيك من دوى ولا تلقني إلا وأنفك راغم. في يوم عرفة كل من سعيد في يوم عرفة إلا الشيطان، يقول عليه الصلاة والسلام ما رؤي الشيطان أصغر ولا أبحر من يوم عرفة، فهؤلاء ما يرون أصغر ولا أبحر من اجتماع أهل الخير ومن اجتماع أهل العلم ومن اجتماع أهل الفضل من أمثالكم، فما ضرنا وهل نستشيرهم؟ أرغم الله تلك الأنوف. رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه ناس يطاردون سارقا، دائما في الحوادث والإثارات يأتون تجدهم وراء السارق أو يجتمعون في البلوغ أو مع المنتخب أو مثل هذه المشاهد، لكن ما يأتون هذه المجالس التي تحفها الملائكة ويباهي بها الله من عنده وتتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة. فأتى عمر فأخذ حفنة من التراب وحذى على وجهه وقال شاهدت هذه الوجوه التي لا ترى إلا في الشر، أما أنتم فأقول طابت هذه الوجوه التي لا ترى إلا في الخير، وعل الله أن ينفعني وياكم بمثل هذا المجلس. فإن عطاء بن أبي رباح يقول مجلس الذكر يكفر 70 مجلسا من مجالس اللهو، يعني اعتمد على الله يكفر هذا المجلس 70 مجلسا كنت لغوته في زمن ما أو سهوت عنه أو ظهرت عن الطاعة، فاعتمد على الله. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المشروع الخيري لمساعدة الشباب المحتاج للزواج يسعده ويثلج صدره، وليس له صدر المشروع، أقول هذا أن يترقى أو يلتقي بكم على عمل الخير والبركة لصالح بناء الأسرة المسلمة والقضاء على سبل الانحراف والحد من مشاكل العروسة عن طريق حث أهل الخير بتقديم زكاة المال أو الصدقة الجارية أو أثاث يصلح لبناء عش الزوجية، كان هذا الأثاث جديدا أو مستعملا بحالة جيدة، علما بأنه قد بلغ عدد المستفيدين حتى تاريخي يعني في جدة المستفيدين من هذا المشروع 2388 شابا وشابة، وبلغ مجموع ما صرف لهم المبلغ طويل، وأنا ما أعرف الأرقام الطويلة لكن اسمعوا مني من اليسار 16.041.300، حلوها أنتم فيكي. فهذا يطلب الأخ يطلب المساعدة منكم. وآخر محاضرة في أبها كانت فرخة فتاة 13 صفحة ثلاثة فتاة تسمعون في الشريط صرخة فتاة بارك الله يبارك فيك ويحفظك. أيضا أيها الأخوة، فمعاناة الأسر والعنوسة في البيوتات موجودة وهي مذكورة في مثل هذا وأمثاله. أيضا أيها الأخوة، يقول الأخ وددت أن المحاضرة كانت موعظة في الترغيب والترهيب حتى تخشع القلوب، كل ما يقال من كلام الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالأجر حاصل فيه بحسب النية والخير، سواء كان من الرقائق أو من الأحكام أو من التخويف أو من أي مسألة، كل ما حول ذكر الله عز وجل. والقرآن كله ليس وعظا، فيه أحكام وفيه عقائد وفيه مواعظ وفيها آيات تنبيك عن التفكر والتدبر في آيات الله، فلكم في خير والحمد لله أنك حضرت واستمعت، وسوف ينفعك هذا عند الله سبحانه وتعالى. أيضا كثير من الأسئلة عن مسألة البنوك الربوية والدعايات المغرضة التي تلوح بالاكتتاب فيها والاستهام، وقد سبق في هذا خطب وفتوى من أهل العلم ونصيحة وتحذير، فإن يحذر نفسه وإياكم من عدم التسارع إلى هذه البنوك الربوية، لأنها تحارب الله وتتحدى شرعه، وهي ترى من العار في البلاد، ترى من العار في بلادنا أن تكون هذه البنوك الربوية قائمة، لأنها تناطح السحاب، ودائما نخرج لصلاة الاستسقاء نطلب الغيث، ولكن البنوك الربوية تقول الغيث لا تنزل، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ترى المرابي محارب لله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنه: على المرابي أن يأخذ سلاحا فإن الله سوف يحاربه يوم القيامة. فأحذركم محذر نفسي، وأطلب منكم مقاطعة هذه البنوك التي حاربت الله عز وجل وعارض الشرع رسوله عليه وسلم. والمفاجأة سبحان الله العلي العظيم من المفاجآت أن الرسول، كأن هؤلاء يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوجد حلا للناس، ما أوجد حلا اقتصاديا عليه الصلاة والسلام، وما مات وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحج على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنشهد أنه بلغ وأنه أدى وأنه نصح وأنه علم وأنه هدى وأنه أرشد عليه الصلاة والسلام. فلا يلومن أحد منا إلا نفسه. سبحان الله، يطعم الأطفال في البيت من الربا وتشرى السيارة من الربا، ثم نقول: يا رب يا رب، وكل ما سمع عليه الصلاة والسلام، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. يقول إن الله سبحانه وتعالى عبد المتقين الحور العين. نريد أن نعرف ماذا عن النساء التقيات المتزوجات وغير المتزوجات، وهل هناك فرق بينهن وبين الحور العين؟ الذي يظهر من حور العين يشؤهن الله إنشاء في الجنة ويمنحها سبحانه وتعالى لعباده المتقين. أما المرأة إذا تزوجت فهي لزوجها في الدنيا إذا كان زوجها يحبها وتحبه وكان صالحا وكانت صالحة، لأنه يجبر، لا يجبر المؤمن بزوجة لا يحبها أو كانت سيئة خلق. وأنا رأيت في بعض النواحي، أخبرنا بعض المشايخ، يقول أحد الخطباء يوم الجمعة يقول: أبشركم بشرى أن المسلم يزوج، هذا ليس في أثر لكن الخطيب اجتهد، أن المسلم يزوج في الجنة بزوجته في الدنيا. فقال أحد المصلين: يا لطيف، ابتليت بها في الدنيا وفي الآخرة؟ نعم، يعني ما احتسب تموت عنه ويتلحقها في الآخرة؟ فلا، إذا كان بينهما حب وبينهما وئام فيزوجها الله. أيضا هناك سؤال يقول: المرأة التي مثلا ما تزوجت يزوجها الله في الجنة، يزوجها سبحانه وتعالى في الجنة. أيضا هناك امرأة مثلا تزوجت أكثر من واحد، اثنين أو ثلاثة، فهي لأحب الأزواج إليها أو لآخرهم على خلاف بين أهل العلم، فالله أعلم، هذا لا يهمنا. إنما اعمل صالحا وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول الأخ: هل في ذاكرتك آخر كتاب تنصحنا به؟ نعم، تعود في المحاضرات أن ينصح ببعض الكتب وفي آخر كل شريط، وأنا الليلة أطلب من نفسي ومنكم 40 صفحة في أول كتاب ابن تيمية، المجلد الأول من توحيد الألوهية في الفتاوى، المجلد الأول من الفتاوى 40 صفحة أو 50 صفحة تقرؤونها. كلما ضعف إيمان واحد منكم فليقرأ هذه الصفحات ليرى من هو الخالق سبحانه ومن هو المخلوق وكيف تتوكل عليه وتعتصم به. يعني تجعل هذه عند رأسك، هذا المجلد، وتقرأ منه صفحات قبل النوم، المجلد الأول من فتاوى ابن تيمية. ولذلك بلغ هذا الرجل في الإيمان مبلغا عظيما رحمه الله بسبب توحيده العظيم. يقول: ما هو دور الأخوة الذين توافدوا على جدة لقصد النزهة وقصد أخذ هذه العطلة؟ نعم، أنا أرى أن كثير من الوجوه قد وفدت، حتى أرى الأخوة من الجنوب، لأني يعني أعرف الجنوب أكثر من غيرهم، وفدوا هنا، والشرقية والوسطى والقصيم قد توافدوا، وكل بلد ننزله هو بلدنا، لأننا معنا أحبة ومعنا أخوة يحملون قلوبنا ومبادئنا وأفكارنا وأشواقنا، كما في القصيدة: أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي، وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وفي ثرى مكة تاريخ ملحمة على رباها بنين العالم الفاني، في طيبة المصطفى روحي وولهي، في روضة المصطفى عمري ورضواني، النيل مائي ومن عمان تذكرتي، وفي الجزائر آمالي وتطواني، دمي تسبب في كابول منسكبا، ودمعة سفحت في سبح لبناني، فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمم صلب أوطاني. لكن لا يعني بعد الأذان أكمل. هنا لازلنا في السؤال الذي كان قبل الأذان، وهو ما هو واجب الوافدين على مثل جدة وأمثالهم من الأخيار من أمثالكم؟ وأقول باختصار واجبهم أن يدعوا إلى الله عز وجل، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولا يرضوا بالمنكرات، أن يروها ويمرون عليها ثم لا ينكرون ولا ينهون ولا يزجرون، فإن هذه خطورة. ولو أن كل إنسان رأى منكرا وسكت لعم الفساد في العالم. والله يقول سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ووصية كل بحسبه، ولو بكلمة بلغوا عني ولو آية، يعني تأمر بالمعروف بكلمة وتنهى عن المنكر بكلمة. تصور لو أن صاحب مكان فيديو وعنده أفلام مهدمة، ثم يمر عليه في اليوم 10 كل واحد منهم يقول: اتق الله هذا محرم، فقط اتق الله هذا محرم، انه بعد وقت سوف يشعر ان الرأي العام ضده، وسوف يشعر انه مخطئ، وسوف يلوم تلومه نفسه وضميره، وسوف ينتهي. لكنه يرى الناس ساكتين لا ينهونه ولا يزجرونه فيستمر في ذلك. ايضا كثير من الاسئلة يقول ان الدعاة عندنا في البلاد ينالون من الفسقة ويتكلم فيهم في المجالس، حتى تكلم في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين، وتكلم فيكم وفي المشايخ الشيخ سلمان وسفر وناصر العمر. أقول أولا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإن كنا مؤمنين دافع الله عنا. الأمر الثاني: على الدعاة أن يتصدقوا بأعراضهم، على يتصدقوا بأعراضهم ثم يعودون في الصدقة، فتبتلى في سبيل الله كما فعل بالرسول صلى الله عليه وسلم وبدمائهم وبأموالهم. الثالث: يطلب من المؤمنين أن يدافعوا عن عباد الله عز وجل، فإن من خذل أخاه المسلم خذله الله في موقف يحب أن ينصر فيه، وما من مجلس لا يحضره صالحون. فإذا سمعت أن عالم أو داعية أو طالب علم تنتهك كرامته وتداس، فما موقفك إلا أن تذب عنه وأن تبرر ساحتك وأن يراك الله عز وجل وقد جاهدت وقلت الكلمة. والحمد لله ندري أن الله سبحانه وتعالى جعل خطين متدافعين متوازيين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا، ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. فهذا لا يهم، وأمرنا إلى الله عز وجل، وأسأل الله أن يجعلها كفارة في سبيله. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إليه بن مسعود فقال: يا رسول الله، فلان يسبق فلان وفلان. قال: رحم الله موسى ابتلي بأكثر من هذا في الصبر. وعند البخاري في الصحيح قال الله سبحانه وتعالى، وأصل القصة في غير البخاري، أن موسى كلم الله عز وجل فقال: يا ربي أسألك مسألة. قال: ما هي؟ قال: أن تكف ألسنة الناس عني، يعني امنعني من ألسنة الناس. قال: يا موسى، ما اتخذت ذلك لنفسي، إني خلقتهم ورزقتهم ويسبونني ويشتمونني. وفي البخاري: يسبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، ويشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما سبه إياي فيزعم فيسب الدهر وأنا الدهر أصرف الليل والنهار كيف أشاء، وأما شتمه إياي فيدعي أنني صاحبه ولد وأنا الله لم أتخذ صاحبة ولا ولدا. فما دام أن الله عز وجل يصبر، ولذلك وصفه عليه الصلاة والسلام بذلك، لأن السنة واقفين عند الصفات، يقول: لا أحد أصبر على الأذى من الله. فما بالك بنا نحن الذين نحن مصدر النقص، فعلى المسلم أن يحتسب ويصبر، لكن يذب عن أخيه المسلم. هنا يقول أحد الإخوة: من هو القائل؟ كذاب علي في المواطن كلها أبي حسن والغصن من حيث يخرج. هذا البيت ابن الرومي في قصيدة مشهورة له يرثي أحد أبناء علي بن أبي طالب قتل في عهد بن العباس، في قصيدة رائعة من أم المراتي يقول فيها: أزيد العلا اسم المقصود زيد قتله بن العباس وهو من أسرة علي بن أبي طالب، قال: أزيد العلا لهفي لذكراك لهفة يباشر مكواها الفؤاد فينضج، متى تستعيد الأرض ثوب جمالها فتصبح في أثوابها تتبهرج، عفاء لي على دنيا رحلت لغيرها فليس بها للصالحين معرج، فدأب علي في المواطن كلها أبي حسن والغصن من حيث يخرج، سيسني لكم من عالم الغيب ناصر ولله أوس آخرون وخزرج. وهي من أروع ما قيل في الأدب العربي، وهي من الرثاء الحق. أيها الأخوة الكرام، لا أريد الإطالة عليكم، بل أطلب منكم الدعاء لدعاة الإسلام وطلبة العلم العلماء بالنصر والتمكين في الأرض وبالحماية والرعاية، فإنهم بحاجة شديدة. وأطلب منكم أيضا لا تنسون السهام في آخر الليل، فإن عندكم سهام لكن ما تستقبل أحيانا، ويسميها بعض المتأخرين يقول هي أقوى من صواريخ السكوت، وهي الدعاء بظهر الغيب. يعني متى؟ قالوا في الثلث الأخير. فإن يوسف يعقوب عليه السلام قال لأبنائي: سوف أستغفر لكم ربي إنه الغفور الرحيم. فيقول أهل العلم: لماذا قال سوف أستغفر لكم ربي؟ لماذا ما استغفر لهم وهو جالس؟ لماذا ما قال غفر الله لكم؟ قالوا: يتحرى وقت السحر. دخل أحد الناس على أحد الوزراء في بن العباس، وكان الوزير هذا ظالما مدرب المقلة أو غيره في عهد القاهر الخليفة، كان ظالما بطاشا عنيدا مريدا يضرب الناس بالكفوف على وجوههم، لكن كل بطاح من الناس له يوم بطوحه. فدخل عليه المسكين هذا الضعيف يريد يسأله مسألة، فلطمه على وجهه. قال ذاك الفقير: لا أشكونك في الثلث الأخير على الله. ثم ذهب، قال: افعل ما بدالك. يقول الوزير: يتحدى قدرة الله. فذهب هذا فجلس في السحر في الثلث الأخير، يوم يقول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من معطي؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فرفع كفيه في السحر هذا الفقير وقال: اللهم إنه لطمني هذا اليوم بيده، اللهم اقطع يده. قال أهل العلم: والله ما مر أسبوع إلا وغضب عليه القاهر وقطع يده وعلقت بباب الطاق عند مدخل بغداد. وكان يستقي هو بشمالي، هذا الوزير كان يستقي بشمالي وله مقطوعة جميلة يقول: يا يميني بانت حياتي. ما أدري ماذا قال فيها طويلة قليلا، وأصبح يخط بشماله ويقول رأيناه يأخذ الدلو مسجون ومقطوع يده، أهانه الله عز وجل، يأخذ الدلو. فقال: فإذا رفعه حده أو نهزه جعله في فمه، ثم نهزه أخرى وجعل الحبل في فمه حتى يسقي نفسه ويتوضأ. على كل حال، إذا كان الجزاء في الدنيا فهو سهل، وإنما مقصودي هذا لا يفوتكم الثلث الأخير، لأن الدعاء فيه مستجاب، ولأن الله يتجلى للناس سبحانه وتعالى، ولأنه يكشف الضراء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقف المسلمون على حدود كابر، جيش عمرا ما يقارب 100,000، قائدهم قتيبة بن مسلم لله دره المسلم. فقال: التمسوا لمحمد بن واسع، محمد بن واسع عزي من جماعتي. فذهبوا يلتمسونه فوجدوه قد اتكى على الرمح وقد رفع اصبعه يدعو الله عز وجل، وكان من سادات المحدثين. فعادوا الى قتيبه فاخبروه، فبكى قتيبه قبل المعركه وقال: والذي نفسي بيده لو اصبع محمد بن واسع خير عندي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طريق. وعند عن عبد الدرداء في الترمذي وهو حديث صحيح يقول عليه الصلاه والسلام: انما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فالحمد لله أنني كل ما رأيت وراء إخواني ضعيفا أو مسكينا تقربنا منه، لأن دعاءه يمكن يفوق الألوف المؤلفة. لا تجلس إلا مع المساكين، ولا تحب إلا الفقراء، وحاول أن تجلس معهم وأن تجتمع بهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه، يعني مرض هؤلاء لا تطعهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أتى الفقراء يجلسون حول الرسول عليه الصلاة والسلام، وأتى أبو جهل يريد يسمع القرآن، وأبو لهب والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل، أتوا عليهم الحلة من الحرير والديبات، والفقراء بن مسعود وعمار وصهيب وسلمان وبلال. فقالوا: يا محمد، إن كنت تريد نجلس معك واطرد هؤلاء الموالي عنا الأعبد، فأراد صلى الله عليه وسلم يطردهم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ويجتهد أحيانا ابتهاده بشرية، فأنزل الله جبريل بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. لا، ابق معهم في النصر معهم والتأييد والدعاء والحب والإيمان والصلاح، ولكن ارفض الفترة ولا تجلس معهم ولا تحبهم ولا تنتمي إليهم، لأن الله قطع الحبل بينه وبينهم. فلماذا نتحاب؟ هل بيننا أنساب؟ نسب إياك نعبد وإياك نستعين. هل بيننا سبب؟ سبب لا إله إلا الله. اللهم انفعنا بهذا النسب والسبب. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بعد هذا الاجتماع باجتماع ثان وأخير في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.